غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم